على القاتل هل يقتل بالسيف أو أنه يقتل كما قتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برض رأس اليهودي بين حجرين كما فعل بالجارية، فقالوا أنه يقتل بنحو ما قتل، فيكون هذا قتل مع التعزير، فإذا ألقى شخصا من شاهق يلقى من هذا المكان، وإذا رض رأسه بحديدة أو بحجر يفعل به، إلا إذا فعل أمرا محرما كأن يزني بامرأة حتى تموت أو اللواط، فإن هذا لا يفعل به لأن هذا محرم ولا يجوز، وإنما يقتل بأنواع القتل الذي قتل بمثله على الوصف الذي قتل به، فيكون هذا تنفيذ للحد مع التعزير. قال ولا قتل لغير من جنى، أي لا يقتل غير الجاني، وإنما يكون القتل للجاني الذي جنى على الدم المعصوم، ويكون هذا بثبوت البينة، وإن تمالأ وتعاون جمع على قتل شخص قتلوا به ولو كانوا عشرة، فإن كل من أعان قاتل فهو شريك له في القتل. قال تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، فلا يسرف في القتل أي لا يتجاوز الحد الذي أوجبه الله قصاصا في ذلك القاتل، اقتصاص من القاتل، ويكون هذا بالمطالبة بهذا الحق، ولا يكون هذا بأن يقوم صاحب الدم بالقتل أو أن يفعل بالقاتل ما فعل بالقتيل، وإنما يرفع أمره للقاضي ويطالب بالحق. قال المصنف رحمه الله أن يتجاوز حقه إلى غيره. قال ولهذا لو لزم القود أنثى حاملا لم تقتل حتى تضع، لو لزم القود وهو القصاص أنثى حامل فإنها لا تقتل حتى تضع، لأن قتلها جناية على ما في بطنها، وهذا ليس له ذنب. ولهذا المرأة التي زنت وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبت أن يطهرها من الزنا وكانت محصنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ردها حتى تضع حملها، ثم جاءته وابنها في يدها ترضعه، فأمرها أن ترجع وأن ترضع ابنها حتى يأكل الطعام، ثم جاءته وابنها في يدها يأكل كسرة من الطعام فأمر برجمها، فهذا دليل على أن الجاني يقتص منه لكن دون أن يكون جناية على غيره، فالمرأة الحامل فإنها لا تقتل مع وجود حملها في بطنها. ومن الإحسان أيضا أن لا تقتل في حال الرضاع لأن ابنها يتضرر، وإن كان هذا محل خلاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن لهذا المولود، ولكن قد يعني لا يتأثر بفقد أمه خاصة مع وجود الوسائل الآن في الرضاعة الصناعية، لكن المقصود أن كل ما يترتب على الضرر الذي يلحق الغير فإنه لا ينفذ القصاص في هذه الحالة حتى يزول الضرر الذي يتعدى إلى الغير، والواجب هو الاقتصاص من الجاني دون أن تسري العقوبة إلى غيره. قال وشرط الله المكافأة في الحرية والرق، شرط الله عز وجل المكافأة في الحرية والرق، كما قال الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فاشترط الله عز وجل التكافؤ في الحرية، فقال الفقهاء فلا يقتل الحر بالعبد، و كذلك لا يقتل المسلم بالكافر كما دلت على ذلك السنة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر. وأما الأنثى فإنها تقتل فإن الرجل يقتل بالأنثى، لو أن رجلا قتل امرأة فإنه يقتل بها. قال المصنف أخذا من عموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والأنثى نفس، وهذا دليل على أن من قتل نفسا فإنه يقتل بها، وهذه نفس، ولو قيل بهذا لتجرأ الرجال على قتل النساء، ويقال أنه لا قود على الرجل إذا قتل المرأة. وكذلك على مفهوم قول الله عز وجل الحر بالحر والعبد بالعبد، فهذه مرأة حرة وقتلها حر فيقتل بها، وإنما ورد الحر بالحر والعبد بالعبد، وهي حرة فإذا قتلها الحر يقتل بها. قال ويؤيده قتله صلى الله عليه وسلم لليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين حين اعترف. هذه قصة رجل يهودي وجدت جارية وقد رض رأسها بين حجرين، ثم وجد بها رمق من الحياة فسئلت فأخبرت أن الذي رض رأسها رجل يهودي، فجيء به للنبي صلى الله عليه وسلم واعترف وأمر بأن يرض رأسه بين حجرين، أي يجعل رأسه بين حجرين، بين يجعل حجر ثم يضرب بحجر أخرى حتى يموت. هذا من القصاص مع التعزير في مثل هذا القتل البشع والعياذ بالله، والقتل كله بشع لكن بعضه أشد من بعض، وهذا دليل على قتل الرجل بالمرأة. قال فيدل على قتل الرجل بالمرأة وعلى أنه يفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول كما هو ظاهر الآية، يعني كما قال الله عز وجل فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، فهذا السلطان هو أن يقتل كما قتل وليه، لكن معنى يقتل لا يباشر هذا بنفسه وإنما له الحق في ذلك. قال لأن القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، أن يفعل به كما فعل بالمجني عليه من جهة صفة القتل. قال وكذلك الأطراف والجروح تجري مجرى النفس، يؤخذ كل عضو بما يماثله اسما ومحلا. كذلك الأطراف والجروح، الأطراف وهما اليدان والقدمان، فإذا قطع يد رجل تقطع يده، وإذا قطع إصبع يقطع الإصبع مثل الذي قطع، في مقابل ما يعني فعل بالمجني عليه يفعل به، وإذا قطع قدمه تقطع قدمه، وإذا بترها من الفخذ تبتر، وإذا قطعها من الساق تقطع، وإذا قطع بعض القدم يقطع منه مثل ما فعل بالجاني. وكذلك الجروح قصاص، وهو أن يقتص من في الجروح كما فعل بالمجني عليه، وهذا من عدل الله عز وجل أن من فعل شيئا بمسلم فإنه يفعل به كما فعل، وهذا يتمشى مع القاعدة والأصل أن الجزاء من جنس العمل، فكل من فعل شيئا فإنه يعاقب بمثله. كذلك العقوبات يوم القيامة فإنها تكون بمثل ما جنى الجاني، فإن الله عز وجل يعاقب هؤلاء، فمن فضح مسلما فضحه الله، ومن ستر مسلما ستره الله، وإذا أعان المسلم أخاه أعانه الله، وكل ما يفعل الرجل فإن الله عز وجل يقدر عليها العقوبة بمثل ما فعل، إما أن تكون عقوبة مقدرة يقدرها الشارع ويتولى تنفيذها الحاكم، أو أنها عقوبة مقدرة كونية، وهو أن الله يقدر على هذا كونا بمثل ما فعل في المسلم والمجني عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فإن عفوا إلى الدية فعليهم الاتباع بالمعروف، وعلى المؤدي أن يؤدي بإحسان من غير مماطلة ولا مناقصة ولا بخس. وهذا الإرشاد الذي نبه الله عباده عليه في جنس المعاملات أن الناس ما بين طالب ومطلوب، فعلى الطالب أن يتبع بالمعروف والمساهلة والمياسرة، وعلى المطلوب أن يؤدي بإحسان يسلم الحق تاما لا نقص فيه ولا مطل. هو أكمل المعاملات وأشرفها، وصاحب هذه المعاملة قد حاز الفضيلتين شرف الدنيا وأجر الآخرة. قال رحمه الله: فإن عفوا إلى الدية فعليهم الاتباع بالمعروف، لأن الله عز وجل قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان. قال: فإن عفوا إلى الدية فعليهم الاتباع بالمعروف، وأن يكون هذا العفو بالمعروف وبالإحسان، وعلى المؤدي أن يؤدي بإحسان من غير مماطلة، وهو المطالب بالدية أو العوض، أن يؤدي من غير مماطلة ولا مناقصة ولا بخس ولا أذية، كأن يعطي المال في حال غضب وفي حال سب وشتم، فإن هذا لا يجوز، هذا عوض في مقابل حق، أسقط حق القصاص ولهم العوض من مال أو دية. قال: وهذا الإرشاد الذي نبه عباده عليه في جنس المعاملات أن الناس ما بين طالب ومطلوب، فعلى الطالب أن يتبع المعروف والمساهلة والمياسرة، وعلى المطلوب أن يؤدي بإحسان يسلم الحق تاما لا نقص فيه ولا مطل. هذا ما أمر الله عز وجل به، أن تكون المعاملة بين الناس بالمعروف، فالطالب يطالب بالمعروف والمؤدي يؤدي بإحسان، فيكون الرجل محسنا في سائر أحواله، في بيعه وفي شرائه وفي مطالبته وفي استيفائه. وبعض الناس يؤذي في أثناء البيع والشراء، حتى إننا نسمع بعض الناس أو بعض من اشترى، إذا اشترى من صاحب السلعة يشتري ويدفع الثمن، ثم تجد أنه تصدر منه بعض الكلمات، ويقال إن هذا ظالم، وإن هذا غشاش، وإن هذا حرامي، وإن هذا كذا، هذا يفعله بعض الناس كما تلاحظون، فهذا من سوء الخلق، فإما أن يشتري وإما أن يترك السلعة، وإذا اشترى ليس له حق أن يذم البائع أو أن يتهمه، وإنما يؤدي بإحسان، إذا اشترى السلعة وقبضها يؤدي. وكذلك البائع فإنه لا يجوز له أيضا أن يصدر منه شيء من السب أو الشتم أو الأذية، وإنما يكون بإحسان، فهذا يسلم السلعة وهذا يؤدي الثمن، هذا يؤدي بمعروف وهذا أيضا يؤدي الثمن بإحسان. وهذه المعاملة فيها الخير للناس في الدنيا والآخرة، يسود بين الناس الخير والمعروف والمسامحة والمساهلة، ويسود حسن الخلق الذي يرتفع به العبد عند الله عز وجل، فإن الرجل يلزم حسن الخلق في حال بيعه وفي حال شرائه وفي حال مطالبته وفي حال أدائه، حتى في حال الخصومة يخاصم بخلق وبحسن خلق، يطالب بحقه بكلام لا يتجاوز فيه، وإنما يكون يلزم فيه المروءة والأدب والأخلاق، ويطالب بحقه بأدب، ولا يأتي بلفظ يكون خارجا عن المألوف وعن المروءة، فإن البذاءة لا تأتي بالحق، وإنما الذي يأتي بالحق هو المطالبة بالحق مع البينات، يدلي ببيناته مع المحافظة على المروءة وعلى الخلق وعلى المعاملة بالحسنى، حتى الخصم إذا جاء عند القاضي ووجد خصمه يسلم عليه ويصافحه، وهذه من المروءة. وقد كان إلى وقت قريب بعض ذوي المروءة، وهذا في عهد السلف، إذا وقعت بينهم خصومة أنهم لربما أتوا من مكان بعيد في سفر واحد، ثم إذا دخل عند القاضي أدلى كلهم بحجته، فإذا خرجوا رجعوا وهم في أخوة وفي مروءة. ونحن نعلم أن بعض أهل القرى أنه لربما أتى ونزل على رجل في المدينة وأضافه وقام بواجبه، ثم بينهما في اليوم الثاني خصومة عند القاضي، فهذه من المروءة وهذه من كرم الأخلاق أن هذا لا ينسي هذا الرجل الذي في المدينة ذلك الحق، وهو كرم الضيافة. وهذا أيضا لا يخرج عن حدود المروءة فيقول لا أستجيب لفلان لأنه خصمي، فهذا يدل على كرم النفس وعلى كرم الأخلاق وعلى علو الهمة في قهر هذه النفس مع المطالبة بالحق. أما البذاءة فإنها لا تأتي بشيء، إنما الحقوق يقسم بها ويقضى بها بحسب البينات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعضكم ألحن في حجته من بعض، يعني صاحب الحجة الذي يكون فيه قوة هذا الذي ينفع، وليست البذاءة ولا الفحش، بل إن البذاءة والفحش لربما أخذ منها القاضي موقفا معينا وتبين الخطأ من جهة أن هذا صاحب خلق ومروءة وهذا صاحب بذاءة وفحش، فصاحب البذاءة والفحش أقرب إلى الظلم وصاحب المروءة أقرب إلى العدل، وهذا مما قد يستنير به القاضي الفطن بين الخصمين فيعرف من أخلاقهما ما يدل على سلوكهما وما يستنير به في البينات. قال المصنف رحمه الله: والقسم الثاني الخطأ، فهذا لم يجعل الله فيه قصاصا ولا رتب عليه إثما ووعيدا، وإنما أوجب فيه الكفارة على القاتل عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فليصم شهرين متتابعين، ودية مسلمة إلى أهل المقتول يسلمها عاقلة القاتل. وقد فصلت السنة مقادير ديات النفوس والأطراف والجروح. نعم، هذا النوع الثاني وهو قتل الخطأ، فهذا لم يجعل الله فيه قصاصا ولا رتب إثما ووعيدا على قتل الخطأ، وإنما أوجب فيه الكفارة على القاتل عتق رقبة مؤمنة، كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. هذه كفارة قتل الخطأ، أن يؤدي أن يكفر بتحرير رقبة مؤمنة والدية مسلمة إلى أهله، فإن الله عز وجل لم يرتب القصاص على قتل الخطأ كما رتبه على قتل العمد. قال: فلم يجد فليصم شهرين متتابعين، كما أرشد الله عز وجل إلى ذلك لقوله: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. فهذا إن لم يجد عتق الرقبة صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم اختلف العلماء في هل ينتقل للإطعام أم لا، فالذي عليه الكثير من أهل العلم أنه ليس عليه الإطعام، لأن الله لم يذكر في كفارة قتل النفس بالخطأ الإطعام، وإنما ذكر الإطعام في كفارة الظهار وفي الصيام وفي الجماع في شهر رمضان. ولكن بعض العلماء قاسوا هذا على الكفارة المماثلة التي شاركت هذه الكفارة في العتق ثم إن لم يجد في الصيام، قالوا فيقاس الخيار الثالث في هذه الصورة، فإن لم يستطع القاتل قتل الخطأ العتق ولا الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا، والخلاف مشهور بين أهل العلم في هذه المسألة. وأوجب على هذا الدية، وهي أن تؤدى الدية إلى الأهل، ودية مسلمة إلى أهله، أي دية مسلمة يسلمها إلى أهل ذلك الميت الذي قتل خطأ. وهذه الدية تكون على العاقلة، تكون على العاقلة، وهم القرابة الذين يقومون بدفع هذه الدية، وهذا في غير قتل شبه العمد. فقتل شبه العمد الدية تكون على القاتل، وقتل الخطأ الدية تكون على العاقلة، وقتل العمد يوجب القصاص. فهذا يلاحظ فيه التدرج في العقوبة التي تترتب على القتل بحسب المقاصد وبحسب تفاوت هذه الجريمة. وقد فصلت السنة مقادير ديات النفوس والأطراف والجروح، بينت السنة ذلك بحسب ما هو موضح في السنة. ويذهب بعض العلماء إلى أن الدية أيضا ترجع إلى تقدير الناس في الزمان، فإن الأموال متغيرة في كل عصر، فليست الدية قديما كالدية الآن، فلربما كانت الدية يعني التي تدفع قديما الآن تعد زهيدة بالنسبة لأسعار الأمور الأخرى، ولهذا تراعى مثل هذه الأمور بحسب أحوال الناس، وهو أن تكون الدية لها قيمة وفيها عقوبة، لا أن تكون يسيرة بحيث يتجرأ الناس على قتل الأنفس والتهاون في ذلك، وإن لم يتعمدوا لكن قد يكون فيه تهاون مثل حوادث السيارات والمبالغة في السرعة من بعض المتهورين ومن بعض الذين يؤذون الناس معتمدا على الدية وأنها زهيدة أو على أنه غني، فإن هذا يجرئ بعض الجهلة وبعض ضعاف الإيمان. وإلا فالمؤمن يعلم أن نفس المؤمن عظيمة، ويكون أشد ما يكون من الحذر في أن لا يؤذي مسلما ولا لا يتسبب في جراح أو قتل، بل يتمنى ويسأل الله أن يسلمه في هذه الحياة أن يسفك دم مسلم ولو كانت قطرة دم واحدة، وأن يخرج من هذه الدنيا وهو خفيف الظهر من دماء المسلمين ومن أعراضهم ومن أموالهم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا حد قطاع الطريق. ومن العلماء من قال: إن الإمام مخير فيهم في هذه الأشياء، يفعل ما يراه أصلح. ومن العلماء من قال: إن هذه العقوبات متفاوتة في غلظها، فهي تبع الجنايات، فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل ولم يصلب، ومن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف السبيل نفي في الأرض، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو أولى. ثم ذكر هذه الآية في وهي آية الحرابة والإفساد في الأرض، وهي قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. هذه العقوبة هي عقوبة الحرابة والإفساد في الأرض، وهي لكل من يسعى في الأرض فسادا بقتل الأنفس أو أذية الناس. وأخذ العلماء من عموم هذه الآية أن كل من سعى في الأرض فسادا حتى ولو بغير قتل النفس، مثل الذين يروجون المخدرات كما أفتى علماؤنا في هذه البلاد، وبتوجيه من ولي الأمر في النظر في هذه المسألة نظرة شرعية، فأفتوا بوجوب القتل على مروجي هذه المخدرات، لأن الذين يروجون هذه المخدرات جنايتهم على الأمة لربما كانت أعظم من بعض من يباشرون القتل، فلربما كان هذا المروج قتل الآلاف من الناس. وأفسدهم وأفسد عقولهم وأفسد أديانهم. وهكذا كل من يسعى بالإفساد أو يؤلب على ولي الأمر أو يدعو إلى الخروج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. كل من يريد الفرقة والفتنة في بلاد المسلمين فإن حده السيف، يضرب بالسيف كائنا من كان ولو كان رجلا صالحا، صلاحه ينفعه عند الله. لكن لا ينبغي أن يترك هؤلاء يعيثون فسادا في الأرض، يفسدون على الناس أديانهم أو عقائدهم، وكذلك دعاة البدع والضلال والزنادقة. فإن ولي الأمر يتولى تأديب هؤلاء بالطرق التي يراها مناسبة، فإن لم يحصل تأديب لربما اضطر الحاكم أن يقيم يعني الحد والقتل في حق بعض المفسدين في الأرض، لأن إفساد الأديان أعظم من إفساد الأبدان. وهؤلاء الذين يدعون إلى الزندقة والإلحاد فإن ولي الأمر يعاقبهم. وفي هذه البلاد التي وفقها الله عز وجل لإقامة الشريعة أقامت المحاكم الشرعية، فكل ما ينظر إليه من جهة الشرع يحال إلى العلماء والقضاة ويقيمون حدود الله في هؤلاء، فيخضع هذا الأمر إلى نظر القاضي الشرعي ثم إلى قضاة التمييز ثم إلى القضاة الكبار إلى أن يعتمد من ولي الأمر. فحصل خير عظيم في هذه البلاد بإقامة الحدود وبزجر المتهورين والمتجرئين والمفسدين في الأرض، فحصل هذا الخير العظيم ونعم الناس بنعمة الأمن على أموالهم وعلى أعراضهم. يسير الرجل في الطريق في ليل مظلم ويبيت على قارعة الطريق ولا يفقد شيئا بفضل الله عز وجل، ثم بإقامة الحدود التي جعلها الله عز وجل زجرا لكل من تسول له نفسه الاعتداء على المسلمين وأذية الخلق. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك العقوبة، قال: ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وذكر المصنف رحمه الله أن هذه العقوبة المتدرجة وهي القتل مع الصلب أو القتل دون صلب أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف، هل هي لولي الأمر أن ينزل منها ما شاء بحسب الجرم أو أنها بحسب تفصيل ذكره العلماء، وهو أن من قتل وأخذ المال يقتل ويصلب، ومن قتل ولم يأخذ المال يقتل، ومن أخذ المال أو فعل فسادا دون القتل فإنه يعزر بحسب ذلك، فتقطع يده ورجله من خلاف، وإن تكرر منه ذلك قطعت أطرافه الأربعة لأنه لم ينزجر عن هذا الأمر. فهذا يرجع إلى تقدير ولي الأمر، وهو تنزيل العقوبة المناسبة بحسب الجناية. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وهذا السبيل الذي ذكره الله قد بينه صلى الله عليه وسلم بأن المحصن يرجم حتى الموت، والبكر يجلد 100 ويغرب عاما. وقال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال المصنف: وقال تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذا في بداية الأمر أن الله عز وجل أرشد إلى حبسهن في البيوت حتى يأتيها الأجل والموت أو يجعل الله لها سبيلا. ثم جعل الله السبيل وهو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم على أن الزاني المحصن وهو الذي سبق له أن تزوج من رجل أو امرأة فإنه يرجم، والبكر الذي لم يسبق له الزواج من الشباب والشابات فإذا وقعوا في هذا الأمر فإن الزاني البكر يجلد 100 ويغرب عاما. وكذلك قال الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فأمر الله بجلد الزاني والزانية وأرشد إلى أن لا تأخذ المسلمين رأفة في دين الله عز وجل، لأن هذا من العدل ولأن هذا فيه وقاية للأمة من هذه الجريمة. وهذا دليل على أن العاطفة التي تكون عند بعض الناس أنها ليست صحيحة مثل ما يدعيها الآن بعض الكفار وبعض من لم يعرف حقيقة الحدود والحكمة من إقامة الحدود، يقولون هذه وحشية في الإسلام، قطع الأيدي والأرجل من خلاف وقطع يد السارق وتنفيذ هذه الحدود، يقولون إن هذه وحشية. وما شعر هؤلاء أن هذه البلاد التي تقام فيها الحدود يحيا الناس فيها بهذه الحدود، كما قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة. هذه ما عرفوها، ولهذا لو قارنا بين بلد مسلم كهذه البلاد مع بلد آخر ينادون بتعطيل الحدود كم يقتل بسبب الجرائم وكم يفجر بالنساء وكم ينهب من الأموال، أضعاف مضاعفة ما يقتل بحد الشارع وبسيف الشارع أو بالعقوبة الشرعية. ولهذا قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لكم في القصاص حياة. وقال بعض المفسرين كان العرب في الجاهلية أدركوا هذا الأمر وكانوا يقولون القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، القتل وهو الاقتصاص من القاتل أنفى للقتل، يعني يمنع القتل في المجتمع. فجاء الله عز وجل بأفضل من كلامهم، قال ولكم في القصاص حياة، ما قال أنفى للقتل، هم قالوا القتل أنفى للقتل، والله قال ولكم في القصاص حياة، حياة يحيى الناس حياة مستقرة. ولاحظوا التعبير بالحياة، لم يقل الله أنفى للقتل، لأن الإنسان حياته ليس في أن لا يسفك دمه ولكن أن يعيش حياة مستقرة مطمئنة آمنة، فهذا لا يكون إلا مع إقامة الحدود. وإلا فبعض الناس قد لا يقتل في بلد تسفك فيه الدماء، لكن هل يحيى الحياة الطبيعية؟ هل يحيى في أمن وفي طمأنينة؟ ولهذا قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة، يحيى الناس في أمن وطمأنينة وفي رغد من العيش وفي طمأنينة على أموالهم وأعراضهم بإقامة الحدود. والذي يقتل في الحدود هو نسبة يسيرة بالنسبة لما يقتل في الجرائم، هذا حكم الله. ولهذا لا يمكن لعاقل لو عقد مقارنة بين الأمرين أن يدرك الفرق العظيم بين حكم الله وبين أحكام هؤلاء، مع أن أيضا حتى القاتل الذي قتل بحكم الشارع فإن قتله كفارة له، وأما ذاك الذي قتل فقتل بغير شيء. ولاحظ أن القاتل في تلك المجتمعات يعيش في الحياة، والمقتول المظلوم ذهب حقه، وأما في الشرع فالذي قتل أخذ حقه، وهذا القاتل الذي قتل لا تأخذنا به رحمة ورأفة لأنه قتل كما أرشد الله عز وجل في هذه الآية، فكيف نرحم الجناة ولا نرحم المجني عليهم الذين يقتلون؟ هذا من فساد عقولهم ومن ضعف عقولهم، يريدون أن يحموا الجناة ويضيعوا دماء المجني عليهم والأعراض التي تنتهك في الليل والنهار في تلك المجتمعات، فيريدون لبلاد المسلمين أن تكون كبلادهم. نعم. قال المصنف رحمه الله